يا حبيبي يا يا ترى يا سهرت السهر فانا يضحيت ترى مهما تجيد كل نار تصبح رمان تصبح رمان مهما تجيد إلا نار الشوق إلا نار الشوق إلا نار الشوق إلا نار الشوق اليوم عن يوم Thank you.